السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. يقول رحمه الله تعالى: والقران أن يحرم بهما جميعا. لما تكلم المؤلف عن التمتع الذي هو أفضل الأنساك، ثم أردفه بالإفراد لأنه هو الذي يليه في اختيار المؤلف، ذكر القران. والقران الذي يتأخر ترتيبه عن صاحبيه هو الذي لم يسق معه الهدي، أما إذا ساق الهدي لزم القران لأنه لن يحل حتى يبلغ الهدي محله، وحينئذ يكون أفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام من القران بلا شك، من الافراد بلا شك. والتمتع ممنوع منه لانه ساق الهدي. صفه القران ان يحرم بهما جميعا، فيقول: لبيك حجا وعمره، او يحرم بالعمره ثم يدخل عليها الحج، وأحيانا تتعين هذه الصورة إذا ضاق الوقت عن العمرة بحيث لا يمكنه فعلها، كما في قصة عائشة رضي الله عنها، أحرمت بالعمرة فلما حاضت بسرف دخلت مكة وجزمت أنه لا يمكن أن تأتي بالعمرة المنفردة قبل فوات يوم عرفة، قال: أهل لي بالحج. فأهلت بالحج وأدخلته على العمرة فصارت قارنة. وهذه الصورة في هذه الحالة متعينة. ولو أحرم بالحج العكس يعني ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها. لماذا؟ نعم، شو؟ أحرم، إذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج في الصورة السابقة هذا ما فيه إشكال، لكن عكسه، أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، ها؟ ما ورد فيه نص، لكن وش المانع؟ أدخل عليها الحج العمرة يعني مع الحج عمرة، ما يقال إنه قلب إحرامه من حج إلى عمرة ثم بعد ذلك يترك، ها؟ ليس بحيل. شو؟ ليس لا يوجد في حيلة. هو قد يوجد حيلة، قد يوجد حيلة أنه يحرم بالحج ثم يحرم بالعمرة، لكن إدخال العمرة على الحج ما في حيلة، لأنه لا يزال متلبس بالحج. أما إذا أحرم بالحج ثم قلب إحرامه إلى عمرة على مقتضى أمر النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، هذا ما في إشكال، المطلوب مأمور به شريطة ألا يكون حيلة، لأنه إذا قلب إحرامه إلى عمرة وتحلل منها وقال ما الذي يلزمني بالحج، أنا أحرمت بعمرة وتحللت منها خلاص بمشي، وقل مثل هذا في المتمتع الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويؤديها ثم بعد ذلك يحرم بالحج. إذا تحلل من العمرة الحل كله، له أن ينصرف وله أن يبقى إلى أهله ويترك الحج شريطة ألا يكون ذلك حيلة. لا، قد يكون هناك حاجة، قد ينتهي من العمرة وينتظر الإحرام بالحج، وقبل ذلك حصل كارثة في بيته، حريق ولا هديم هدم ولا شيء، ثم يضطر للسفر. ما يتصور في مثل هذا حيلة. أما إذا كان قلب الإحرام إلى عمرة من أجل أن يتحلل الحل كله ثم يترك الحج وفي نيته الحج، فهذا لا يجوز. التحايل على إسقاط الواجبات الشرعية هي حيل اليهود، صلى الله العافية. أحرم بالحج يعني قلب الإحرام إلى عمرة، لنكون هذا ممن أدخل العمرة على الحج، الذي يقول المؤلف أنه لا يصح. المتمتع هو أحرم بعمرة وعمل العمرة بجميع ما تطلبه ثم بعد ذلك تحلل الحل كله ثم بعد ذلك يحرم بالحج. قبل أن يحرم بالحج ترى له ما ترى، ولا لا عن طريق الحيلة، يكون زحام شديد وخشي على نفسه الموت، هذا يقولون مبرر. نعم، القران هنا بهذا الامر هو ينزل من الاعلى الى هو المتصور ان القران المفضول لمن لم يسق الهدي، لكن الذي لم يسق الهدي يقال له احرم مفرد ولا تمتع؟ ها؟ الأفضل التمتع. شو يقول الشرح؟ الشرح ذكر أدلة الأقوام. لماذا لم يصح إحرامه بالعمرة؟ إن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها. يقول لأن نزول من الأعلى إلى الأدنى. شو يقول؟ ذكر قال فصوم، فأما إدخال العمرة على الحج فلا يجوز، وان فعل لم يصح ولم يصر قارنا. روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال مالك وابو ثور وابن المنذر، وقال ابو حنيفه يصح ويصير قارنا لانه احد النسكين فجاز ادخاله على الاخر كالاخر. ولنا انه قول علي رضي الله عنه رواه عنه الاثر، ولان ادخال العمره على الحج لا يفيد الا ما افاد العقد الاول فلم يصح، كما لو استاجره على عمل ثم استاجره عليه ثانيه، وعكسه اذا ادخل العمره على الحج. الحديث صلي في هذا الوادي المبارك وقل العمره في الحج في وقت الإحرام والإهلال له أن يهل بما شاء، لكن إذا أهل ودخل في النسك يأتي هذا التفصيل، له أن يدخل الحج على العمرة فيصير قارن، هذا معروف، لكن إدخال العمرة على الحج هذا الذي أورد فيه الآثار. أن يحرم بعمرة، أن يأتي بعمرة، لا القراءة ما له ذكر أن يجعلها عمرة، يجعلها عمرة. كيف نزول وهو محرم بحج مفرد وبيدخل عليه نسك ثاني يصح تصوره في الصورة الأولى وهو المانع من الصورة الثانية؟ هذا العمرة يدخل عليها الحج ما في إشكال، لكن الحج يدخل عليه العمرة. هذا النزول يا شيخ، الأول ليس نزولا، الأول عمرة أدخل عليها الحج فارتفع ونزل. إيش تصور النزول؟ أنه بدل ما يكون حج فقط يأتي بحج وعمرة بإدخال الحج على العمرة أو العمرة على الحج. على كلامهم ماشي ما يخالف، لكن هل صحيح أن الإفراد أفضل من حتى العلة اللي ذكروها الشيخ؟ قال كما لو استأجره على العمل، كأن يرون أعمال المفرد والقارن واحدة، هي في الصورة واحدة، لكن في الأجر القارن يأتي بنسكين، لأن من أهل العلم من يقول أن القارن لا هدي عليه وإنما الهدي على المتمتع فقط. ها؟ أي شو هو؟ ما للطواف ذكر، ما ذكر الطواف. لا ينقلون من الأقوال أن ساقنا أثر بن عمر قال أنه أهل بعمرة ثم لما كان بالطريق أدخل عليه الحج. إيه قبل الطواف. قال والثاني أن له ذلك ويصير قارنا، وهو قول مالك وأبي حنيفة، ورجح ابن قدامة القول الأول، وقال ولنا أنه شارع في التحلل من العمرة فلم يجده إدخال الحج عليه كما لو سعى بين الصفا والمروة. وإدخال العمرة على الحج مسألة قولان أنه غير جائز ولا يصح ولا يصير قارنا، وهو قول أحمد ومالك وإسحاق وأبي ثور بن المنذر والشافعي. واستدلوا على المنع بأثر روي عن علي بن أبي طالب كما في سنن البيهقي أنه أفتى بذلك، وفي إسناده رجل يقال له أبو نصر الأسدي مجهول الحال. قال ابن قدامة ولأن إدخال العمرة على الحج لا يفيده إلا ما أفاد العقد الأول فلم يصح. قول الثاني يصحه قول أبي حنيفة والقول القديم للشافعي وبعض الحنابلة وقواه الشيخ ابن عثيمين، استدل عليه بحديث عمر في البخاري أن جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وكذلك فإن الصحابة خرجوا من المدينة ولا يرون إلا أنه الحج، فلما قدموا مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه الهدى أن يصل إلى عمرة، ومن كان معه الهدى أن يبقى على إحرامه فأدخل عمرة على الحج. Thank you. أنا أقول النزول، مسألة النزول ما هي واردة، النزول ليست واردة إلا لو يبدل الحج بعمرة فقط وينصرف وفي نيته هذا وقت التغيير، هذا يتصور. أما يدخل العمرة على الحج وفي نيته أن يأتي بهما جميعا ما يتصور نزول. مسألة الترتيب عندهم في خلل، يعني التمتع ثم الإفراد ثم القران، بعض صور القران متعينة كما إذا ساق الهدي. ها؟ ما استفاد من إدخال العمرة على الحج؟ ليش ما استفاد؟ ما استفاد، يأتي بنسكين بالنية وهو متصور في القارن، وما استفاد القارن عمرة وحج؟ ما هو فعل مرة أخرى، نفس الصورة هي هي، صورة القارن هي صورة المفرد. ما نقول أنه ما استفاد بالنية في إدخال العمرة، بإدخال النية يأتي ينوي أن يأتي بالنسكين وإن كانت الصورة واحدة. يعني هل عمرة القارن تجزئه عن عمرة الإسلام؟ تجزي ولا ما تجزي؟ تجزي، فهي عمرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة إن طوافك وسعيك بين الصفا والمروة يجزيك عن حجك وعمرتك. إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. هون التصور أن من أتى بالإفراد بسفر مستقل وسوف يأتي بالعمرة الواجبة عليه بسفر مستقل، هذا الذي نقل عليه شيخ الإسلام الاتفاق الأئمة الأربعة، وأنه أفضل حتى من التمتع الذي يأتي بهما في سفرة واحدة. هذه الصورة التمتع معروف، هذا شخص ذكرناه أكثر من مرة، شخص يقول لن أحج ولن أعتمر إلا ما أوجب الله علي، مرة حج مرة عمرة، آتي بهما في سفرة واحدة متمتعا أو آتي بهما قارنا أو أحج في سفر وأعتمر في سفر. قال ما الصورة الثالثة هي التي يقصدها شيخ الإسلام وأن أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. ها؟ هو لا، العمرة لازمة له، لا بد أن يأتي بها، فكلامه محمول على هذه الصورة، وإلا لا شك أن التمتع أفضل الأنساك، لا سيما من لم يسبق الهدي، ويليه القران للقران لأنه يأتي بالنسكين، وما إذا ساق الهدي فالقران متعين في حقه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ويجب على المتمتع والقارن دم نسك، دم نسك المتمتع منصوص عليه في القرآن، فما استيسر من الهدي. القران القارن وجب عليه الهدي من باب أنه تمتع داخل في صور التمتع، لأنه تمتع يعني ترفه بترك أحد السفرين. وعلى هذا فقول المؤلف دم نسك خلافا لمن يقول أنه دم جبران، دم جبران يجبر النقص الذي حصل بترك السفر الثاني، ولكن الصواب أنه دم نسك. النبي عليه الصلاة والسلام ندم على أن ساق الهدي، تمنى لو أنه لم يسق الهدي ليكون متمتعا، وأمر بذلك الصحابة رضوان الله عليهم. والدم بالنسبة للمتمتع منصوص عليه، وبالنسبة للقارن بالقياس والإلحاق. إذا لم يكونا من حاضر المسجد الحرام وهم أهل مكة، وهم أهل مكة، ومنهم من يقول هم أهل الحرم، ومنهم من كان دون مسافة القصر، دون مسافة القصر. شو الفرق بين أن يكونوا أهل مكة أو يكونوا أهل الحرم؟ لأنه لا يلزم أن يكون أهل مكة كلهم في الحرم، فلا يلزمهم الدم وإن كانوا خارج الحرم، ولا يلزم أن يكون أهل الحرم. هل يلزم أن يكون أهل الحرم هم أهل مكة؟ لابد. وإن خرجوا من عمران مكة يكونون من أهل مكة ولا من أهل الحرم فقط؟ عندك مكة معروفة الحدود، يشمل بنيانها، يشمل البنيان، والحرم يشمل حدود الحرم سواء زاد على البنيان أو نقص. المؤلف يقول إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام وهم أهل مكة، ومن كان منها دون مسافة القصر، فيدخل في ذلك أهل الحرم وإن لم ينص عليه. هو ما في تلازم بين الحرم ومكة. لماذا؟ لأن البنيان قد يتعدى حدود الحرم، هو حاصل الآن، وقد يقصر دونه. ها؟ تعدى. ومن كان منها دون مسافة القصر، الواقع مو بساكن خارج مكة ولو كان من الحرم. موضوع السكنة بعض العلماء لما جاء في المدينة من نصوص السكنة يفضلها على مكة، لأن مسألة السكنة ما حد طال أن للبر يبي يسكن لأنه الحرم ويترك مكة وأهل مكة. على كل حال الأحكام معروفة، ومن كان منها دون مسافة القصر، والمذهب يرتب الأحكام على المسافة. ولذا من كان دون مسافة القصر عندهم لا يلزمه ما يلزم الآفاقي، حتى لو أراد أن يخرج إلى الطائف أو جدة وهما الآن دون مسافة قصر، عليه وداع ولا ما عليه وداع؟ على كلام المذهب لا. وقد صدرت به فتوى بالنسبة للجدة والطائف لأنها دون مسافة قصر. ها؟ شو؟ لا الكلام هو مقيم في جدة وحج وطلع الجدة، نقول يلزمك توادع ولا ما يلزمك؟ ها؟ إقامته بجدة وبيته بجدة ما يلزم على هذا الكلام، لأنها دون مسافة قصر، يعني على عصر المؤلف في مسافة قصر، لكن الآن دون مسافة القصر فلا يلزم بوداع. عمر رضي الله تعالى عنه رد من خرج من مكة إلى وين؟ مر الظهران، وهي أقل بك دون نصف مسافة القصر، مرهم الوادعون. يعني إذا سافر إلى بلد يحمل اسما مستقلا عن مكة، يعني سافر إلى بلد يحمل اسم مستقل عن مكة ولو كان دون مسافة القصر، نقول يلزمه الوداع، لأن عمر رد من خرج غير موادع إلى مر الظهران وألزمهم بالوداع. ولقائل أن يقول من يقول بهذا الرأي أنهم ردهم من مر الظهران، هم يريدون أن يتجاوزوا مر الظهران إلى بلدانهم. ها؟ يمكن بيروحون للمدينة، لكن هو ردهم من مر الظهران لا أنهم من سكان مر الظهران، فلا يتم الاستدلال. على كل حال من خرج اللفظ اللغوي يشمل من جميع من خرج إلى أهله تاركا مكة، سواء كان مسافة قصر ولا دون، المهم أنه غادر مكة. ومن كان قارنا أو مفردا، ومن كان قارنا أو مفردا أحببنا له أن يفسخ بطواف وسعي ويجعلها عمرة. بصنيعه هذا وقد كان مفردا بالحج فقط، ألا يكون أدخل العمرة على الحج؟ ها؟ يعني هل القران حكم الافراد من كل وجه؟ الصوره واحده، لكن هل يرجع حج وعمره ولا حج فقط مثل الافراد؟ ولذلك انا في نفسي شيء من انه لم يصح احرامه بها في كلامه السابق. ومن كان قارنا او مفردا احببنا له ان يفسخ بطواف وسعي ويجعلها، كما امر النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه. أن يجعلوها عمرة، وندم على إحرامه بالتمتع، وذكر أن المانع له من جعلها عمرة سوق الهدي. ذكر بعضهم أن لسائق الهدي أن يتمتع، ما صورة ذلك؟ ها؟ بالنية، يطوف ويسعى للعمرة ولا ينحر الهدي حتى يبلغ الهدي محله. كذا قالوا. أن يفسخ بطواف وسعي ويجعلها عمرة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، إلا أن يكون قد ساق معه هديا فيكون على إحرامه، وإن ساق المتمتع هديا هذه الصورة لم يكن له أن يحل، ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل، سماه متمتع وأنه يأتي بعمرة بطواف وسعي لكن لا يحلق ولا يقصر ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله. والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج أحرمت بالحج وصارت قارنة، هذه قصة عائشة رضي الله عنها أنها أحرمت بالعمرة بنية التمتع فحاضت بسرف، والقصة معروفة في الصحيحين وغيرهما، فلما ضاق عليها الوقت قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أحرمي بالحج، فأحرمت بالحج يعني أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، وهذه حال ضرورة، لا يمكن أن تبقى إلى أن تؤدي العمرة ثم تحرم بالحج، يكون الحج قد فات في مثل صورة عائشة رضي الله عنها. ومن أحرم مطلقا مطلق لا عين حج ولا عمرة ولا حج وعمرة صح له وله صرفه إلى ما شاء، هذا شخص جاء إلى الميقات وله رفقة ولا يدري بما أحرمه يحرم مطلقا ويعينه إلى ما عليه رفقته، كما لو قال أحرمت بما أحرم به فلان كما قاله علي وأبو موسى. أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنه ساق الهدي وأبو موسى لم يسق الهدي، فصار علي قارن مثل النبي عليه الصلاة والسلام لسوقه الهدي، وأبو موسى صرف إلى العمرة لأنه لم يسق الهدي. وإن أحرم بما أحرم به فلان انعقد على إحرامه بمثله مثل فلان. طيب هذا أحرم بما أحرم به فلان وانتهى الحج ما شاف فلان ولا عرف بما أحرم، ها متصور هذا في زمانه متصور يعني ما في جوالات ولا في وسائل اتصال، حينئذ له صرفه إلى ما شاء، له أن يصرفه إلى ما شاء. وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان انعقد إحرامه بمثله، وإن أحرم بحجتين أو عمرتين، ها إلى قبل أن يشرع في أعمال في الأعمال. وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما، حجة واحدة عمرة واحدة، لأنه لا يمكن أن يحج في العام مرتين ولا يعتمر، له أن يعتمر في العام مرارا لكن في وقت الإحرام ما ينعقد إلا إلى واحد نسك واحد، وله أن يأتي بالعمرة متى شاء، يعني لو حل من العمرة الأولى وأراد أن يحرم بعمرة الثانية لا يوجد ما يمنعه، لكن في المحرم في آن واحد لبيك بعمرتين ثم يأتي بواحد ثم على طول يأتي بالثانية بالإحرام السابق ما يتصور. إن عقد بإحداهما وإن أحرم بنسك ونسيه جعله عمرة. أحرم بحج ولا بعمرة أو بهما جميعا ثم نسي، في وقتنا الحاضر وبين الإحرام ودخول الحرم ساعة، يعني يستبعد أنه ينسى، لكن إذا كان مرحلتين يعني يومين مشي يمكن ينسى، والناس يتفاوتون في هذا، قد يطرأ النسيان على بعض الناس لأدنى سبب. ها؟ من المدينة هذا. وإن أحرم بنسك ونسيه جعله عمرة. طيب هو أحرم قارن في حقيقة الأمر أو أحرم بحج، وهنا يقول جعله عمرة، نسي الحج جعله عمرة، ها؟ إيش؟ لا يوجد محظوره، التزم ودخل في نسك الحج. لا يقول بجعل عمرة ولا بحج، وله من باب قلب النسك للأكمل ثم يطرأ له ما يطرأ. لا، ما ينظر في مثل هذا إلى الأكمل في حقه والأبرأ للذمة. ها؟ لا، هذا ما هو بشك، لو كان شك قلنا الشك لا يزيل اليقين، والأصل أن ذمته بريئة، هذا ليس بشك. فرق بين أن يشك بما أحرم وبين أن ينسى بما أحرم، هو أحرم بشيء معين قطعا ثم نسيه، ما يقال يصرفه إلى الأعلى ليخرج من العهدة بيقين هنا جعله عمرة، لعله يقصد أنه يجعله تمتع، يأتي بعمرة أولا العمرة ثم يأتي بالحج، لأن المتمتع إنما يحرم بعمرة فقط. هو مقدور عليه في مثل هذا. لكن المتمتع يأتي بعمرة، فإذا فرغ من أفعالها أحرم بالحج. وقال القاضي يصرفه إلى أيهما شاء. تصورنا الفرق بين الشك والنسيان. في النسيان هو في حقيقة الأمر أحرم بشيء معين، والشك هل أحرم بهذا أو بهذا، واليقين في مقابل هذا الشك أقل. في فرق بين الشك والنسيان؟ ها؟ النسيان هو قد أحرم بشيء معين ونسيه، الشك ما يدري وش أحرم به، تردد. هو في حقيقة الأمر أحرم بشيء معين حتى في الشك، لكن الشك كأنه نسيان جزئي، يعني فقط بين الأمرين. النسيان العام هذا نسي أصلاً بين الأمرين، لكنه قد أحرم بشيء معين. ها؟ الشك ما له الترجيح، قد يظهر له وجه من الوجوه فيمضي عليه، أما النسيان يقول وإن أحرم بنسك ونسيه جعله عمرة، وهذا كأنه يشير إلى أنه يجعله تمتع، فيأتي بالعمرة ثم يأتي بحج ليكون خرج من العهدة في يقين. فإن كان أحرم مفردا فهذا أكمل، أحرم قارنا هو أمر بجعله عمرة، فيكون على أكمل الوجوه. وقال القاضي يصرفه إلى أيهما شاء، كمن أحرم مطلقا فيما تقدم. وإن أحرم عن رجلين، يعني في سنة واحدة في موسم واحد، وقع عن نفسه، لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر. إن أحرم عن رجلين وقع عن نفسه، وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه وقع عن نفسه أيضا، لأنه لا يمكنه الترجيح بينهما. لكن لو كان الرجلان استأجراه وأعطى كل واحد 5000، إن وقع عن نفسه يلزمه أن يرد 10. قال بدلا من أن أرد 10 أصرفه لواحد ويدفع 5، لأنه يقول وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه وقع عن نفسه، وفي النسخة الأخرى وقع عن أحدهما. ما يدري، جاهل، يقول حسبي أقدر، وش أطوف عن هذا، وإذا وسعى ونكس أطوف وسعى، ثم والوقوف أقف بالنهار عن واحد وبالليل عن واحد. يعني تصور بعض العامة أحكام الحج ترى تخفى على كثير من طلاب العلم، لكن في مثل هذه الصورة ما تخفى إلا على جاهل، جهل مركب. مثل هذا نسخة الشيخ سليمان ابن عبد الله التي عليها حاشيته ترجح أنه وقع عن أحدهما، هذه أثناء القراءة بالأمس أشرنا إليها ورجعنا إلى بعض المخطوطات، وفيها وإن أحرم عن رجلين وقع عن نفسه، وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه وقع عن أحدهما. أي لما تقدم. شو؟ لا، أنا أريد تحرير اللفظ. يعني شيخ لو قلنا وقع عن أحدهما ثم قال أبو الخطاب يصرف إلى أيهما شاء، ما أصلح لكلام الخطاب مثلا. هي ما له معنى. كونها أثبت كلام الخطاب دليل على أنها عن نفسه. وهذا قول الآخر مقابل له، وهذا صاحب الشرط وصاحب الإنصاف كلهم ذكروا إيش نفس الشيء عن نفسه. إذا وقع النفس يلزم أن يدفع 10,000 بدل 5. إذا قلنا عن أحدهما يحج عن واحد، نعم، ويرجح 5. كلام أبي الخطاب ما في تعارض مع كلام المصنف، قال وقع عن أحدهما، قال الخطاب له صرفه إلى أيهما شاء، هو الذي يخذع. يقول أنا حجت عنك يا فلان وأنت يا فلان، خذ ما أعطيك. لأن ذاك ما عين عن أحدهما. نسخة الشيخ المخطوط الشيخ سليمان بن عبد الله، تعرفها اللي طابعتها الدارة، إيه عند معك الجهاز؟ لا اللي أمس، اللي أمس عرفنا، والله أني مجهزها براجعة ونسيت. يعني ما فصل، شو ما أشار له الشيخ بقضية المتقدم الثاني جاي أصلا البنة مشغولة، يعني نيابته باطلة وقبول النيابة باطل. وإذا استوى على راحلته لبى تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة في نقلهم لإحرامه عليه الصلاة والسلام كل نقل ما رأى، فمنهم من نقل التلبية والنية، نية الدخول بعد الصلاة مباشرة، ومنهم من قال حتى إذا استوت به راحلته، يعني ركب، ومنهم من يقول كابن عمر أنه لبى لما علا على البيداء. والتوجيه في مثل هذا كما قال ابن القيم وغيره أن كل نقل ما رأى، هذا رآه بعدما صلى لبى، والثاني ما رآه بعد الصلاة مباشرة إنما رآه لما استوى على راحلته، والثالث ما رآه لا بعد الصلاة ولا بعد استوائه على راحلته وإنما حينما علا على البيداء لبى. كل نقل ما رأى، وليس كل واحد منهم ينفي ما يثبته الآخر. وعلى هذا تشرع التلبية بعد الصلاة، وتشرع التلبية إذا استوى على راحلته وإذا على البيداء. بتلبيته صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا هو ما عبر عنه جابر بالتوحيد رضي الله عنه وارضاه. لأنه متضمن للإقرار بالربوبية والألوهية ونفي الشرك، كل هذا مناقض للتوحيد، للشرك مناقض للشرك الذي كانت تلبي به العرب في جاهليتها. لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هم يلبون بالشرك والنبي عليه الصلاة والسلام لبى بالتوحيد. والتلبية سنة، والتلبية سنة، التلبية عند الحنفية لها شأن وبها ينعقد الحج. يعني لو أن شخصا أراد الحج وإن نوى الدخول في النسك ولم ينطق بشيء ولا لبى وذهب إلى البيت وطاف وسعى، يلزمه شيء؟ ها؟ عند الجمهور لا. ها؟ مطالب بنية وقد وجدت. وقد وجدت حاصل. يعني مثل ما لو دخل المسجد وطاف البيت سبعة أشواط ولا نطق بكلمة. طواف صحيح ولا لا؟ صحيح. وش يقول الإنصاف؟ تلبية السنة. قال فائدة إحداهما التلبية سنة على صحيح من المذهب وعليه الأصحاب، وقيل واجبة اختاره في الفائض. الثاني يستحب أن يلبي على عن أخلص ومريض في المسألة الثانية. إيه؟ فقط أشار إلى أنها قيل واجبة. هو اللي قد يشير إلى شيء من التأكيد في أمرها اقترانها بالإحرام. لبيك حجا، لبيك عمرة. والتلبية سنة ويستحب رفع الصوت بها والإكثار منها والدعاء بعدها. رفع الصوت بها بالنسبة للرجال والإكثار منها، لأنها إجابة للنداء الذي أمر الله جل وعلا به إبراهيم وأذن في الناس بالحج، فالحجاج يقول لبيك اللهم لبيك، والآمر هو الله جل وعلا، وإبراهيم عليه السلام مبلغ، فهم يجيبون النداء بهذه التلبية. ولا زال إجابة الداعي بلبيك مستعملة عند بعض الناس إلى اليوم، إلى اليوم يصوت الأب لولده أو الأم يقول لبيك، يعني إجابة بعد إجابة. والدعاء بعدها في دليل على الدعاء، عندكم شيء؟ أي فيسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار ويدعو بما أحب بما روى الدار قطني بإسناده عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رسوله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار. بس مخرج مخرج لا ما مالك باب المواقيت وش الكلام اللي بعده؟ وقال وقال القاسم بن محمد يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شرع فيه ذكر الله تعالى وشرع فيه الدعاء، ولأن الدعاء مشروع مطلقا تأكدت مشروعيته بعد ذكر الله تعالى. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الدعاء وقبله مشروعة. ويلبي إذا علا نشزا، يعني إذا ارتفع أو هبط واديا، يعني عند تغير الأحوال وفي دبر الصلوات المكتوبات يلبي. ولذا يقولون في التكبير المقيد أنه بالنسبة للحاج يبدأ من ظهر يوم عرفة، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية حتى بعد الصلاة، صلاة الفجر. لكن إذا أخر أسباب التحلل، ما فعل شيء من أسباب التحلل إلى آخر العصر، فهو يلبي بعد صلاة الصبح، نعم، من يوم العيد، ويلبي في يوم عرفة وفي عرفة، ويلبي بعد صلاة الظهر. يعني قولهم أنه يكبر بعد صلاة الظهر بناء على أن التلبية انقطعت، لأنه أتى تحلل قبل صلاة الظهر. وفي دبر الصلوات المكتوبات وإقبال الليل والنهار، يعني عند تغير الأحوال يتذكر مثل هذه الأمور فيأتي بها، وإذا التقت الرفاق ليذكر بعضهم بعضا، يتعاونون على ذكر على تذكر هذا الذكر المأمور به. ولا ترفع المرأة صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها، على قول من يقول أن صوت المرأة عورة ظاهر، وعلى قول من يقول أن صوتها ليس بعورة تخفيه لما يخشى من الفتنة، لما يخشى من الفتنة. ولذلك ما أمرت بالتسبيح إذا نسي الإمام، إنما تصفق، نعم، ما تسبح. عند سهو الإمام يسبح الرجال ويصفق النساء، وإن كان التصفيق فيه ما فيه في الجملة، قلوا ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء الصفير، والتصدية التصفيق، لكن هذه حال ضرورة، يعني تنبيه الإمام بالتصفيق بالنسبة للنساء لا بد منه، وهي ممنوعة من رفع صوتها، إذا ما بقي إلا هذا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. مغري كلام من الناس إذا أحرم بنسك فنسيه، إيه؟ على فصل إذا أحرم بنسك ثم نسيه قبل الطواف فله صرفه إلى أي الأنساك شاء، فإنه إن صرفه إلى عمرة وكان المنسي عمرة فقد أصاب، وإن كان حجا مفردا أو قارنا فله نصفهما إلى العمرة على ما سنذكره، وإن صرفه إلى القران وكان المنسي قرانا فقد أصاب، وإن كان عمرة فأدخل الحج على العمرة جائز قبل الطواف فيصير قارنا، وإن كان مفردا لغى إحرامه بالعمرة وصح بالحج وسقط فرضه، وإن صرفه إلى الإفراد وكان مفردا فقد أصاب، وإن كان متمتعا فقد أدخل الحج على العمرة وصار قارنا في الحكم وفيما بينه وبين الله تعالى وهو يظن أنه مفرد. إن كان قارنا، إن كان مفردا في الأصل ثم صرفه إلى القران، ما يكون أدخل العمرة على الحج، وهذه هي الصورة الممنوعة التي ذكرها المؤلف. قال وهو يظن أنه مبرد، وإن كان قارنا فكذلك. والمنصوص عند أحمد أن يجعله عمرة. قال القاضي هذا على سبيل الاستحباب، لأنه إذا استحب ذلك، إذا استحب ذلك في حال العلم فمع عدمه أو لا. إذا جعله عمرة وأتى بأفعالها ثم أحرم بالحج هذا هو مأمور به. لأن الصورة هنا يقصد أن العمرة هنا عمرة تمتع وليست عمرة مفردة. إذا نسي وقال ما أنا بحاج أجعلها عمرة فقط، ما لا يحتمل أنه أحرم بحج فلا تبرأ ذمته بالنسيان. شيخ في المسألة هذه قال وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان انعقد إحرامه بمثله، جاء في المضيف ذكر الأحوال قال وإن جهله فكالمنسي، وهنا لما ذكر المنسي أحرم بنسك ونسيه وجعله عمرة.